ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Then we fulfilled for them the promise, and we saved them and whom we willed, and destroyed the transgressors.